ما يصلح. إذا أراد أن يحسن لك يقول قل خذها هذه بعدين أعطني إياها بدون أن يكون صرفا، يكون باب القرض، تنتقل من صرف إلى قرض. المورجج حرام؟ نعم. الله يبارك في الشيخ القرضاوي، يغفل الشيخ القرضاوي والمورجج حرام. حرام. أي نعم. شيخنا عم يبيع مثلا هون بأرنبا في ناس عم تتدبر فيها عم يبيع بخمسة آلاف يورو. أي فيها؟ يعني مثلا واحد موجود بالشرق الأوسط. أي في السعودية مثلا. مثلا بالسعودية ولا حتى مثلا في زيارة عم ياخذ محل إيجارها تقريبا 500 يورو. بس الزيارة لشهر وهون دبر خلاص. ما فهمت يا أخي. في بيع الفيزا اللي نعرفه احنا فيزا الإقامة. زيارة. لا إقامة اللي أعرفها أنا وسألنا عنها وسألنا عنها كثيرا. أنا أريد أن أعطي أعطيك يا مثلا يا أخينا أنت فيزا إقامة في المملكة تدفع عليها 10,000 يورو. بيع الفيزا هذا حرام لأن الفيزا هذا إذن بالبقاء، ليس كذلك؟ إذن بالمكس. بأي حق أخذ هذه 10,000؟ لأن الأنظمة الحكومية تمنع منها وأنا ما أملك الفيزا. أنا عندي من إذن الدولة لي أني أستخدم عمالة يعملون لي عملا معينا، أما أني أفاورك من تحت لتحت عقدا بالباطن تعطيني 10,000 حتى طلع في ذلك هذا حرام، الأكل المال بالباطن. والآن عندنا مكافحة لمثل هذا. يا رأيتني بس الزيارة الشهر بس زيارة الزيارة الشهر ما تحتاج إلى هذا، الحج أو عمرة أو الزيارة ما تحتاج. زيارة الشهر ما تحتاج. هنا الحق استخدم واحد الأنظمة تسمح بأن يأخذ فلوس؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وتشبه بالنساء بالتنورة، تعرفون التنورة ما هي؟ أي لا تمدونها. هذا أمر الأصل أنه مباح لأن المؤمن أجرته من الكعب إلى نصف الساق، من الكعب إلى نصف الساق، كما جاء في حديث ابن عمر أجرة المؤمن ما بين الكعب إلى أجرته، يعني حد إزارة. نعم من الكعب إلى نصف الساق هذه سنة. نعم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.